حصريا على موقع مهرجانات .com. هلا والله والله سيوزمي ايام ما بيك معشوق البنات بقيتي بومة بقيتي وحشة قوي بالامانة والحكومة فاكر لما يومي جيتي لما مرة قال لي سيدي رجعتي تاني هاي زيزو المايسترو عارف دايرة شد الدبلة وفوق المطاوي من اللي قلبه جايبه بيا من معايا ناوي جيت حضرت جاله خدة قلت شد وشه شدة مخي صار ومش عيدة ناوي عالحكاوي واسع على بقى سكة انا جيت حضار انت فيما شفت لكش شكلك انت حار كنت عايز ان صف لاجل انك مش في صف بس قلت عنك احفل لاجل اني اقدر الكلام خلص لاجل النجوم ناس بلا مش تمام في الدنيا دي عشنا والله على انتوا ناس تمام كورش والجميل ما بتفتكرش يلا برا من حياتي انتوا كلام يلا غور اسحب سلاح اعمل حكايه يلا روح وصور اياك تجلي مره روح وعامل قلبي ما تعيش حدش احل مره واحد ابقى وحش قلبي جامد في العراك فور ابقى وحش قلبي جامد في العراك فور رجع تاني بتقولي لي اللي انت مش تاني كنت فاكرانا حني ليكي جيت اديك عالي والله فاتي الاوان دوست على الحب اللي كان اسكتي خد اما اوريكي صور عيالي هلا والله عرق كيسك قلبي دي جنيه يلا بره فاكراني هرجع تاني ولا ايه فاكره لما يوم مشيتي لما مره قال لي سيدي رجع حبي تاني بس قولي رجع ليه انت بومه بقيتي وحشه قوي بالامانه والحكومه حبسكي في الخيانه والنتانه عامله فيها بنت ناس وانت في الاساس مداس ده انت بنت مدوره عشان الاهانه اكسيوز مي ايام ما بيك معشوق البنات كنت لافتي بس خلاص حبك في قلبي مات انت وحشه انت درتي ايوه انت بنت درتي اوعى بنت تجيبي سيرتي امشي من سكان بص بابا لما نختار يبقى تقوم تفز يا ابني ده انت اكبر ما فيك ويبقى ليا فانز انت في الاماره شاطر في الخصومه خدت ساتر اصلك انت عارف اللي بضرب اسمه يا عوض الله على كل اصحابي غدارين دول الا وفي الشده دايما مش باينين لما شطبت الفلوس كل عمل الخلوص رحت داخل في الكابوس ده معايسين بالعين مين معايا ومين عليا بس فاهموني انتوا عرق فرحتوا بالدمع جوه عيوني انتوا ناس مش تمام انتوا جواكوا كلام انتوا عشتوا حرام عاوزين تخسروني كل لما ترني رد انا هقفل السكه خاويه لك وانت اصلا شحنك هتفكر راس بعيد وريك كسوف بتقولي انك ساكنه روف انت ساكنه بيتي قرب هو منه بركه امشي يا اختي حبك شلته من دماغي خالص امشي يلا لما سبت قلبي بقى هايص لما جيت كنت حافيه قلت حي شكلها كفايه معاك يا حماشي يا عافي حضاني جرافيس يا ام شنب يا بنتي بيع البتنجان كاتي مالي طب عايزه تدي مني ايه كمان هي ما اكلتك من كنتاكي ده انا فلوسي مغرقاكي مش هكمل لا معاكي انا منك قرفان انا ترن انا جوا جيبي 5000 دولار واخد عين انا مش هحل انا واخد قرار مش هتاكلوا جنبي عيش انا بديلي مفيش حد جدع ملاقيش كله في صفار حتى ميك اب حتى روز جواكي مش نضيف انت بنت مش قميله شكلك مش لطيف طالبه شمس طالبه دبسي خليتيني كرهت نفسي مش كيوت خالص فقدك طب عملت رغيف شفتوا الكلبه انا كنت مفكر انها توفيلي طلعت خاينه مغفلاني بتكلم زميلي هما اصلا جوز كلابي حقابوا الصحاب عيشوني في العذاب دمع المال عيني اسف انا مش هسامح اللي مره باع صاحبي لما اديته سر راح فضح وزاع هو جابها من نهايه هو خلص الحكايه كنت عايز انا معايا قلت له وداع احمد الله عشان وياكي كنت انا متبهدل لما سبتك عرفتي اني كنت مصاحب صندر غربتي طرقيني ما انت تعبانه سنيني لا والله تعبتيني يا سيد مش هكمل انا صاحبي مع الحريم ده جدع بجداره ومعايا بيع وخاين قوي بالشطاره انت بس بحت ليه انا عملت لك ايه قلبنا هادس عليه لو حمل الشره انا سيدي بقى مسمع كل العالم انتوا فين خلاص ما بقتش اشوفكوا بعينيا عارف انتوا حكاكين انتوا شويه شفافين وقدامي مش باينين انتوا نسافين هي هي زيزو المايسترو هلا والله ايام ما بيك معشوق البنات يلا بره بس خلاص حبك في قلبي مات فاكره لما يوم مشيتي لما مره قال لي سيدي رجعتي تاني فوقه محمود بيكا مالك المجال يا ابو ليلى بجد اسمك علي من تقال شبعت كونه واحمد فيلو معروف ان بابي جيلو اصلي ولا مفيش بديله هو عالي العال زيزو زيزو ما يستر ومصر في التوزيع استكا بونجا بجد ناس ده كلامه فظيع اسمعوا اصلي العوي جالكو جالكو من السكة وشانكو احنا ابطال في مجالكو وانتو جرابيع شريف عبادة في مجالنا ده قوة ده اسمه سمع برا وجوة ترند ميديا هي التاريخ بيدوح بادة ده عامل نوى مصطفى المصري وشريف غزالة دول في الميديا تقال بأمانة موقع مهرجانات القصر وفائي من أتقل رجالة عبدالله باندا ده نمبر وان كل الناس منه بتجان ده في الديزاين وده أسطورة حمو الرايق كله يكن قلنا دول سيكا وحمو عمو صبحي احلى ادارات موجوده في الفن عمر المايسترو ويا مكة الناس الجدع انا بتحان محمد حلمي عرك جنينكم واللي يسع قدامه يترن الارهابي قلنا سامو مش بيهمه مين قدامه يحيى الماجيك ليه احترامه اما الباقي يا عم يضيع حدا سميري عن حلق الدار قفل على كل المواضيع قفل على كل المواضيع انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com